هل يكون صلاة العشاء مع الجماعة أفضل، أو هل تكون أفضل، أم أن أؤخرها إلى آخر الليل أفضل؟ الجواب: صلاة الإنسان صلاة العشاء مع الجماعة، وكذلك الصلوات الخمس، الصلوات الباقية واجبة، فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة، ولا تصليها منفردا إلا لعذر شرعي كالخوف أو المرض. ما إنك تجتهد وتترك الصلاة مع الجماعة وتبي تصليها آخر الليل، هذا لا يجوز لك، وأنت آثم في هذا العمل، لأنك تعمدت تأخيرها من جهة، وتعمدت ترك الصلاة مع الجماعة من جهة أخرى. وقد يخرج وقت الاختيار ويبقى وجه وقت الضرورة، وأنت لست في ضرورة من ناحية تأخيرها إلى وقت الضرورة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.